إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، لقد استمعنا في الجمعة الماضية إلى خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا فيه أن الله تبارك وتعالى يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر فيها لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وإخباره صلى الله عليه وسلم لنا بهذا الخبر عباد الله دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته، وذلك حتى يحاسب كل واحد منا نفسه ويخلصها من هذين الجرمين العظيمين اللذين بسببهما يحرم العبد فضل ربه كما يحرم مغفرة جميع الذنوب. وقد حذرنا عباد الله في الجمعة الماضية من الجرم الأول ألا وهو الشرك بالله جل وعلا، وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التحذير من الجرم الثاني ألا وهو الشحناء. فاسمعوا وعوا يا عباد الله، الشحناء معناها حقد المسلم على أخيه المسلم بغضاً له لهوى في نفسه، لا لغرض شرعي ولا لمندوحة دينية. ومن أقبح صور الشحناء التي يحرم صاحبها المغفرة ما يقع في قلب ممن يدعي الإسلام من البغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعني الرافضة الخلص لأنهم كفار وخارجون عن ملة الإسلام، ولكن أعني أناسا من بني جلدتنا ويعيشون بيننا ويدعون الإسلام والسنة وفي قلوبهم ما الله به عليم من البغض لمعاوية رضي الله عنه أو لغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. ومن صور الشحناء أيضا عباد الله، من صور الشحناء القبيحة التي يحرم صاحبها المغفرة ما يقع في قلوب بعض الناس، وأعني بهم المبتدعة وأهل الأهواء، من البغض لأهل السنة والجماعة والطعن في العلماء الربانيين، فاحذر الغفلة يا مسكين. ومن صور الشحناء أيضا التي أؤكد في خطبتي هذه من التحذير منها ما يحصل بين أفراد المجتمع المسلم من التباغض والتهاجر لأجل الدنيا، بل تفاقم الأمر عباد الله حتى صارت الشحناء بين الأقارب، فكم من أخ يبغض أخاه الشقيق الذي خرج معه من رحم واحدة، وكم من مشاحنات بين الابن وأبيه وبين الرجل وأمه. أما ما بين أبناء العمومة والجيران فحدث ولا حرج. أين هؤلاء جميعا؟ أين هؤلاء جميعا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الخميس ويوم الاثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أخِّرُوهما حتى يصطلحا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، ولا تحرموا أنفسكم فضل ربكم، لا تحرموا أنفسكم مغفرة الذنوب بسبب ما يقع بينكم من الشحناء، لأن الشحناء عباد الله خطرها عظيم وضررها جسيم، كيف لا، وبسببها يحرم العبد مغفرة ذنبه، وبسببها يحرم العباد بركات الله جل وعلا وخيراته. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، أي تشاجرا وتنازعا وتخاصما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت. الله أكبر، نعوذ بالله من الشحناء، نعوذ بالله من الشحناء، فإنها لا تأتي إلا بالشر، كيف لا يا عباد الله، وهي تنشئ البغض والكراهية بين أفراد المجتمع عموما وبين الأقارب خصوصا، كما تؤدي إلى الفرقة وتعطيل المصالح وتفويتها، وتؤدي إلى قطيعة الرحم التي أمرنا الشرع بوصلها. ومع هذا كله عباد الله، تؤدي الشحناء إلى محق الحسنات وإحباط أعمال الخير وعدم رفع الأعمال وقبولها. فاستيقظوا من غفلتكم يا مسلمون، استيقظوا من غفلتكم، واعلموا أنه لا نجاة لنا عباد الله، لا نجاة لنا من هذا الجرم إلا بسلامة القلوب وحسن النية وطيب الطوية، وأن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة. وبهذه الخصال بلغ من بلغ، لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. انتهى كلامه، وصدق رحمه الله. فقد سئل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لا إله إلا الله، ما أعظم أجر من طهر قلبه، ما أعظم أجر من طهر قلبه من البغي والغل والحسد لإخوانه المسلمين. أمة الإسلام، عليكم بسلامة القلوب، عليكم بسلامة القلوب وسخاوة النفوس لبعضكم بعضا. وإياك يا عبد الله، إياك يا عبد الله والشحناء، فإنها بسببها تحرم مغفرة مولاك الغفار، في موسم الرحمة والتوبة والاستغفار. ومن العجيب يا عباد الله، من العجيب يا عباد الله، أن نرى قرابات وأرحاما وأصهارا جمعتهم أواصر الرحم ووشائج القربى، ولكن للأسف فرقتهم الأحقاد ومزقتهم الضغائن وضحك عليهم الشيطان، فتقاطعوا وتدابروا بسبب خلافات تافهة لأجل هذه الدنيا الفانية. نعم، خلافات عباد الله يمكن علاجها وإزالة أسبابها، ففي الظاهر لنا ما هي إلا إرث لم يقسم أو أراضي ميتة لا تساوي شيئا أمام رابطة الرحم والقربى. فيعز على الواحد منهم أن يتنازل عن شبر واحد منها لقريبه، وربما دفع أضعاف أثمانها في شهوات فانية. ولكن الحقيقة عباد الله، الحقيقة أن الإرث ليس هو المشكلة، والأرض ليست هي سبب التفرق والاختلاف، ولكن المشكلة الحقيقية هي مرض القلوب. أي والله، مرض القلوب حين تعلقت هذه القلوب بالدنيا الفانية. نعم، تعلقت هذه القلوب بالدنيا الفانية وامتلأت بالضغائن واسودت بالأحقاد، حتى تمنى القريب معها لقريبه كل سوء وحسده على كل خير. نسأل الله السلامة والعافية، وحتى تقطعت الأرحام بيننا، ويا ويل قاطعيها من الرحمن، يا ويل قاطعي أرحامهم من الرحمن الذي أوجب صلتها وحرم قطيعتها. فقال جل في علاه في الحديث القدسي، واستمعوا معي لهذا الحديث العظيم، يقول الله جل في علاه: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته، أي قطعته. نسأل الله السلامة والعافية. أفيقوا يا أمة الإسلام، أفيقوا من غفلتكم، واتركوا أسباب الشحناء بينكم، وصلوا أرحامكم، وصفوا قلوبكم لبعضكم بعضا، وكونوا عباد الله إخوانا. بادروا عباد الله، بادروا بإصلاح ذات البين، لأن رفع الأعمال مشروط بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وهنا مسألة عباد الله، هنا مسألة لا بد من توضيحها، وهي أن بعض الناس يقول: إن أقاربي أصلهم وهم يقطعونني، وأحسن إليهم وهم يسيئون إلي، لذا فأنا قطعت صلتهم، فهل علي جناح في ذلك؟ وهل هذه الشحناء تمنع رفع أعمالي؟ فنقول إجابة لهذا السائل: اعلم أخي، اعلم أن الحريص على نجاة نفسه لا يكون مكافئا فقط، أي لا يحسن إلا لمن أحسن إليه، بل عليه أن يكون مخموم القلب، صدوق اللسان، يتعامل مع الله جل وعلا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن أن تطيع الله جل وعلا في من عصى الله فيك. نعم، ما أحسن أن تطيع الله جل وعلا في من عصى الله جل وعلا فيك. وعليك أيضا يا عبد الله أن تكون بادئا بالسلام لمن شاحنك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار. قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الله أكبر. اسمعوا ما يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: لا يزال معك من الله ظهير، أي معين معين عليهم ما دمت على ذلك. فما عليك إذن يا من أردت النجاة؟ ما عليك إلا أن تترك الشحناء، ومن شاحنك فاصبر ولا تشاحنه، وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. أسأل الله جل في علاه أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد. آمين آمين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واعلموا أننا لو فتشنا في كثير من أسباب الغل والكراهية والشحناء والتقاطع والتدابر بين الناس اليوم لوجدناها أسبابا تافهة. أي والله، هي والله أسباب تافهة، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم، أي لكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغير ذلك مما يزرع الضغائن والأحقاد بينهم. فأفيقوا من غفلتكم يا مسلمون، واحذروا من كيد الشيطان ومكره، إلزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وانشروها بينكم، فالخير كله في السنة، والسنة كلها خير. واعلموا عباد الله، واعلموا أن من أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها كما عمل بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الشحناء ستزول من قلبه. وها أنتم عباد الله مقبلون على شهر الخير والإحسان، شهر رمضان المبارك، أسأل الله أن يبلغنا إياه، وهو والله فرصة عظيمة لتطهير القلوب من أدران الحسد والبغضاء والكراهية والشحناء، وإنه والله فرصة عظيمة أن يخلص الواحد منا نفسه، فيصل أرحاما لهم قطعها، وإخوانا له هجرهم، ويطلب منهم المسامحة، وإن رفضوه أو ردوه فيكون قد أدى الذي عليه، ولا يزال معه من الله ظهير ما دام على ذلك، أي ما دام متمسكا بالسنة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، وأصلحوا ذات بينكم، وطيبوا قلوبكم لبعضكم بعضا، وصلوا ما قطعتم من أرحامكم، وأزيلوا أسباب الخلاف والشحناء والنزاع بينكم، وخذوا بوصية نبيكم صلى الله عليه وسلم التي وصى بها جميع أمته، فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد والسنة، اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد والسنة، اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد والسنة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه للصيام والقيام، ووفقنا فيه للصيام والقيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.